والسادس الموالاة، وهو إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء، إتباع المتوضئ الفعل الفعل إلى آخر الوضوء من غير تراخ ولا فصل بما ليس منه، من غير تراخ ولا فصل بما ليس منه. وضابطه عند الحنابلة هو الجفاف، وضابطه عند الحنابلة هو الجفاف، أي ذهاب رطوبة الغسل، فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ولا يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. فلو أن أحدا غسل وجهه ثم تراخى عن غسل اليدين حتى جف الوجه، فوضوءه غير صحيح. وكذا لو أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم تراخى عن غسل اليسرى حتى جف حتى جفت اليمنى، فوضوءه غير صحيح. والأظهر وهو الرواية الثانية أن ضابط ذلك هو العرف، أن ضابط ذلك هو العرف. فإذا طال الفصل بين أبعاد الوضوء عرفا فهذا يخل بالموالاة، وأما إن لم يطل عرفا فإنه لا يخل ولو جف العضو، كأن يتوضأ متوضئ ثم يطرق عليه الباب أحد وهو في الدور الثالث ولا أحد يفتح الباب إلا هو، فنزل في أثناء وضوئه لأجل فتح الباب للداخل، ففتح الباب له ثم دخل ثم أكمل وضوءه، ووجد أنه مع حركته السريعة جف عضوه، فعلى المذهب لا يصح، وعلى الرواية الثانية وهي الأقرب فإن وضوءه يكون صحيحا. فإن وقف مع الطارق مدة 5 دقائق يتحدث معه ويسأله عن الأحوال والأقوال والأفعال والأهوال ثم رجع ليكمل وضوءه فهذا لا يصح، ولو لم يجف عضوه، كان يكون في زمن بارد يتأخر فيه نشاف العضو، فهذا انقطع وضوءه عرفا، فإن الذي يراه لا يقول هذا باق عليه اسم المتوضئ، بل ارتفع عنه بتأخيره الوضوء عرفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.